إذا ما ابتعد عن دين الله عز وجل ويجد ضنكا وقلقا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالبعد عن الله عز وجل والإعراض عنه قسوة للقلب، ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والله عز وجل جعل السعادة في الإقبال عليه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة الكريمة هي في الإقبال على ربنا عز وجل، يأنس قلبك وينشرح صدرك وتشعر بطمأنينة قلب. أما الذنوب والآفات المعاصي والسيئات فتلك تسبب ظلمة القلب وكآبة الصدر، حتى لو بدأ ضاحكا، حتى لو أنه أظهر نفسه فرحا مسرورا. فذل المعصية في القلب وقلق المعصية في القلب وعذاب من الله عز وجل لكل من ابتعد عن ربه وأعرض عن دينه. ولذا ينبغي عليك أيها العبد إذا من شرح صدرك للخير أن تحمد الله عز وجل، فإنها بداية النعم. بداية النعم أن تشعر بما اقترفت في جنب الله وبما أسأت فيه وبما اقترفت من الآثام والذنوب، يقظة قلب وتأنيب ضمير، تجد في نفسك أن أسرفت في جنب الله عز وجل، أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فإذا ما شعر العبد بذلك العتاب والندم فإنه يدل على بصيص أمل وخير. ولذا إذا أراد الله بعبده خيرا أشعره بمرارة الذنب، وأشعره بضيق المعصية، وأشعره بقلق المعصية، فعندها يفر إلى ربه وينطرح بين يديه باكيا: ذلكم أن هذه الذنوب جراح في القلب، جراح تصيب القلب ورب جرح وقع في مقتل. ولذا كل من أقبل على الله أقبل الله عليه. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقول الله من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وقدم ثلاثة نفر مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما أحدهم فآوى عند النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده، وأما الثاني فجلس مع الصحابة، وأما الثالث فجلس عند الباب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول الذي جلس عند النبي فآوى الله إليه، وأما الثاني فاستحيا الذي جلس بين الصحابة فاستحيا الله منه، وأما الثالث الذي جلس عند الباب فأعرض الله عنه. ينبغي أن تقبل على ربك وهي بداية الخير إذا شعرت بوحشة بينك وبين الذنوب، وشعرت أن الذنوب تعذبك آلاما وضيقا وقلقا. ولذا على العبد أن يتفقد آثار الذنب فسيجد ضيقا ويجد قلقا ويجد كآبة ويجد ضيق عيش ويجد وحشة بينه وبين نفسه التي بين جنبيه، وحشة بينه وبين أهله، وحشة بينه وبين أصدقائه، قلق وضيق، كل ذا بسبب الذنب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قرأ قول الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال الران هو الذنب تلو الذنب تلو الذنب، فإذا اجتمعت هذه الذنوب أظلم القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. انظر، هذه الفتن لا تعرض على بدنك إنما تعرض على القلب. لما؟ لأن القلب هذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلحت اليدان وصلحت الرجلان وصلح أيضا اللسان وصلحت العينان وصلحت الأذنان، إذا صلح قلبك، إذا صلح قلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقلبك هذا محط نظر الله عز وجل. هل تظن أن الله ينظر إلى شكلك، إلى حسنك، أبيض أسود، ينظر إلى لسانك عربي أعجمي، ينظر إلى بلدتك قرشي أو غير قرشي؟ لا، الله لا ينظر إلى هذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمحط نظر الله قلبك، ماذا فيه؟ ماذا فيه هذا القلب؟ ماذا فيه؟ هل فيه محبة لله، انقياد، شوق له، رجاء، رغبة، رهبة، طمع فيما عند الله عز وجل، خشية، مخافة لله عز وجل؟ ماذا فيه قلبك؟ ماذا فيه؟ ينظر الله عز وجل فماذا يرى؟ ماذا يرى؟ شهوة، ذنوبا، أفكارا سيئة، إرادات ومقاصد سيئة، ذنوب وبلاء حل بهذا القلب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصين عودا عودا، فأيما قلب أنكرها ردها، رد هذه الفتن، رد الشبهات ورد الشهوات، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربذة كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. تأمل، تأمل كيف يصير حال القلب أبيض ناصعا. ذلكم القلب الطيب الذي فيه انقياد لربه ومحبة له وشوق للقائه وأنس بذكره أبيض كالصفا. وذاك الذي باض وفرق فيه الشيطان بخواطر سيئة، بأفكار خبيثة، بإرادات سيئة، المعاصي ينقاد إليها ويسارع إليها، وكلما أذنب ذنب ظن أنه سيسعد، ظن أنه سيفرح، ظن أنه سيطيب عيشه، ولا يعلم هذا المسكين أنه يقتل نفسه، يقتل نفسه. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل، أكمل، كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. وهذا يدلك على أن حياة القلب هي الحياة الحقيقية. فكم من رجل أو امرأة تجده يغدو ويروح ويتحرك ويمشي وهو في عداد الأموات، وهو في عداد الأموات. لما؟ لإعراضه عن ربه. لما؟ لبعده عن شريعته، لما؟ لانصرافه عن الطاعة والخير، قسى القلب وأظلم، تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. ولذا ينبغي عليك أيها العبد أن تتطلب أسباب السعادة، أسباب السعادة الحقيقية. هل تحسبن أن السعادة في معصية؟ لا، المعاصي ذل وهوان. قال الله عز وجل: ومن يهن الله أكمل فما له من مكرم. ولذا مهما بلغ أمرك في المعصية أنت تذل نفسك، وأنت تسيء إلى نفسك، وأنت لن تجد لذة السعادة الحقيقية، بل تعيش وهما كذبا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فعلى العبد، على العبد أن يقبل على طاعة ربه صادقا، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اجلس مع نفسك وتأمل، تأمل تأمل فيما مضى، ذنوب وسيئات كالجبال. وأنس بن مالك يقول رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من الموبقات، لكن في زمن التابعين وأواخر الصحابة هي أدق عندهم من الشعر في القرون المفضلة. فكيف بزماننا؟ فكيف بزماننا إذ المعاصي كثرت وعمت وطمت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت عليك أن تقف مع نفسك وقفة صادقة. أين تريد؟ أين تريد؟ أين تريد أنت تسلك هذه الطريق قد سلكها غيرك؟ فما الذي حصلوه؟ وما الذي وجدوه؟ وما الذي أدركوه؟ أدركوا الشقاء والتعاسة والتعب والذل والهوان، أدركوا ما فيه غضب ربنا وانتقام ربنا، بدايات كانت تسلية ونهايات كانت محرقة. أول ما ابتدأ في المعصية من باب التسلية، من باب التعرف على الأشياء، ما يدري إلا وصار أسيرها تقوده حيث شاءت، وصار عبد هواه بعد أن كان عبدا لربه يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه. أذله الشيطان واتخذه مطية إلى مثل هذه الفواقر والموبقات. عبد الله توقف، لا بد أن تتوقف كي تتأمل فيما مضى وتتأمل فيما أنت تقدم عليه. فلربما العبد إذا أصبح قد لا ينسي، وإذا أمسى قد لا يصبح. ولذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عمر وقد أخذ بمنكبه: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. ينبغي أن تعتبر إذ قد يفوت عليك الأمر، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل يمكن هذا؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فمن رام الاستقامة وطلب الاستقامة فهي نعمة عظيمة. تبتدئ بالندم، تبتدئ بالندم، لا بد أن تندم على ما مضى، ندم يقطع القلب. لماذا تندم؟ لأنك أفرطت في جنب الله، قصرت مع ربك، آذيت الخلق. تندم لأنك تعديت حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد

مجالس غيبة ونميمة، أولئكم الأشرار سباب وفسق وفجور. ماذا تريد من وراء مثل هذه الصحبة؟ ماذا تريد وأنت في كل لحظة تفقد من دينك الشيء الكثير، وتفقد من أخلاقك الشيء الكثير، وتفقد من حيائك الشيء الكثير؟ تفقد. احذر يا عبد الله بالرفقة السوء، فإنهم يخرجونك عن طريق الخير والهدى ويبعدون بك بعيدا. ودت الزانية أن لو زنى النساء جميعا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولذا أهل الشر لا يطيب خاطرهم ولا يهنى عيشهم حتى تنساق إلى من ساقوا إليه، يدفعك إلى السجارة لأنه مدخن، ويدفعك إلى المخدرات لأنه صاحب مخدرات، ويدفعك إلى الصور المحرمة لأنه صاحب فجور، وهكذا. يود أن تبقى مثله، ويود أن لا تكون طاهرا عفيفا نقيا طيبا. عليك أن تحذر من رفقة السوء غاية الحذر، فإنهم سينقلبون أعداء في الدنيا قبل الآخرة. انظر إلى أحوالهم، انظر إلى علاقاتهم، على ماذا تقام؟ على المعصية. عندك مال أنت صاحبنا، إذا افتقر يطرحونه طرح النعال وينبذونه نبذ النوات، لا يساوي شيئا، لا يحفظون له عشرة ولا صحبة، لأنهم إنما خالطوه لأجل الدرهم والدينار ولأجل حطام هذه الدنيا، فلما فقدها ركلوه بالنعال. عليك أن تتخذ من أسباب الثبات على الاستقامة رفقة صالحة، يعينونك إذا ذكرت ربك، ويذكرونك إذا غفلت، ويناصحونك إذا أخطأت. إذا أقبلت على الخير شجعوك، وإذا رأوا نقصا سددوك، وهكذا إخوة صدق، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة. ويقول ربنا عز وجل أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء أكمل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالصحبة الطيبة من أسباب الإعانة على الخير، من أسباب قوة الدين، من أسباب تعلم الأخلاق الكريمة. عليك أن تتخير رفقة طيبة صالحة، يحبون العلم النافع ويهتدون بالهدي الصالح، أخلاقهم طيبة، لا تخاف منهم خيانة ولا غشا، ولا تخشى منهم خديعة ولا مكرا، بل إذا رأيتهم رأيت صلاحا، ورأيت وجوها طيبة مباركة، رأيته راكعا أو ساجدا، رأيته صائما أو تاليا للقرآن، رأيته آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، أتستبدل بهؤلاء ذاك الغثاء؟ أين عقلك؟ أين عقلك تستبدل بهؤلاء الطيبين أولئك الغثاء؟ أين عقلك إذا لم أقل أين دينك؟ فعليك إذا أردت الاستقامة الحقة أن تلتمس أخا طيبا صالحا مباركا من أهل المساجد، من أهل القرآن، من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أهل الكلام الطيب، تسمع تسبيحا، تكبيرا، تهليلا، عبارة طيبة. أما أن تلطخ سمعك الليل والنهار بعبارات الفسق والفساد وبالسباب والشتم، أف لك، أولم تعقل؟ ينبغي لك أن تستفيق، فهذا الطريق قد سلكه الكثيرون. سل الذين وقعوا في كبائر الذنوب وبلغوا من المعاصي مبلغا بعيدا، اسألهم الآن هل نفعك صديق؟ الجواب لا. هل انتفعت بصاحب؟ الجواب لا. ماذا فعلوا بك؟ ضيعوني. هذا هو جوابهم، هذا هو جوابهم. والبدايات محبة مزعومة، وصداقة مزعومة، ومشاعر ود مزعوم، والمقصود هو الدنيا، والمقصود هو أن تشاركهم في فسادهم وضلالهم. فمن أهم الوصايا لثباتك على الاستقامة الصحبة الصالحة، احرص عليها. لا ترجع إلى بيئة الفساد. أولم تقرأ قصة الذي قتل 99 نفسا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم في بني إسرائيل رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعبد أهل الأرض، عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عابد، عابد لكنه جاهل، لكنه جاهل. قال: قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنني قد قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال: نعم لك توبة، ومن يحول بينك وبين التوبة. لكن انظر إلى هذا العالم ماذا قال له، انظر تأمل. قال: لكن قومك قوم سوء، وأرضك أرض سوء، فاخرج منها إلى قوم كذا وإلى أرض كذا، فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله، فاعبد الله معهم. إذن إذا أردت أن تثبت على طريق الاستقامة، غير مناخ المعصية، غير إلى مناخ طيب. إذا كان الذي يجرك إلى المعصية التلفاز، فألقي به من على شاهق وانتهينا. لكن انتبه قبل أن تلقي، لعل في أحد تحت، ألقيه من على شاهق. وإن كان الذي تسبب بالمعصية صديق، فأعلن مقاطعتك له، قل: يا فلان، هذا فراق بيني وبينك، ما لك؟ لماذا؟ لا أريد أن أقبل على الخير، وأريد أن أحيا من جديد، وأريد أن أعيش حياة طيبة. الذنوب جراحات، والذنوب ذل ومهانة، والذنوب قسوة قلب. أريد أن أحيا حياة كريمة، أنت لا تعين على هذا. فالرجاء هذا فراق بيني وبينك. تعال أريدك، تعال زورنا الليلة، نسهر مع بعض، نتكلموا يا شيخ. قل له: لا لا. لماذا؟ لأن الشيطان يحاول جاهدا أن يرجع بك وأن يعود بك إلى ما كنت عليه. فاثبت وفارق صديق السوء، وفارق أماكن المعصية، فارقها، طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا، لا رجعة فيها، من أجل أن تنعم بالهداية نعيما محققا بأمر الله عز وجل. مما يعين على ثباتك على الاستقامة تلاوة القرآن، تلاوة القرآن. ولذا تجد أن العبد بدأ يهتز، وبدأ يضعف، وبدأ يميل، وبدأ يفقد، يفقد إذا هجر القرآن، إذا هجر القرآن بدأ يضعف. قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذا من أسباب الثبات كتاب الله عز وجل. ولاحظ أن بدايات الاستقامة، كلما أقبلت على الكتاب ازددت إيمانا، أوليس كذلك؟ أجيب. وازددت انشراح صدر، حتى أنك لا تحب أن تفارق الكتاب، لا تحب. يا فلان اخرج، لنا والله سعيد، أنا مستريح هنا. لماذا؟ لأنه كلام ربنا. لماذا؟ لأن الحياة الحقيقية بدأت تدب في داخلك. لماذا؟ لأن هذا القرآن يقول ربنا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أكمل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا جبل ويجري له مثل هذا، فكيف بك يا من ملئت أحاسيس ومشاعر؟ فالقرآن يأخذ بالقلب، فعليك إذا أردت أن تثبت أن تلزم حلق القرآن وترتله ترتيلا، ولا تغفل عن قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي. لا تغفل، لا تغفل، شفيعا في ذلكم اليوم الذي تدنو فيه الشمس على الرؤوس بمقدار ميل، والناس يتصببون عرقا، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ووضع النبي وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه. القرآن يأتيك، يأتيك ذاك الذي كنت ترتله، وذاك الذي كنت تختمه، وذاك الذي شغلك ربما عن الطعام والشراب. فمن أعظم أسباب الثبات يا من وضعت رجلك على سلم الهداية الإقبال على القرآن تلاوة تدبرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلذا العناية بكتاب الله عز وجل سبب عظيم في ثباتك، سبب عظيم في ثباتك. فينبغي أن تحرص على أن تلتحق بالكتاتيب، وعليك أن تحرص على ترتيله وقراءته ومراجعته، فإن القلب يسعد به. فإذا تخليت عن كتاب الله حل بدله حب الأغاني، ولذا تجد عقوبة من الله إذا استبدلت بكتاب الله أنك تقبل على سماع رقية الشيطان. ما هي رقية الشيطان؟ الأغاني. بدل أن كان يقرأ كلام ربه ويسعد به ويأنس به، صار يتابع المطربين والمطربات من الفاجرين والفاجرات، يتابع السقط بعد أن كان ينعم بكلام ربه عز وجل، وصار يترنم بأغاني الفحش والخنا بعد أن كان يقرأ البقرة وآل عمران والنساء. عقوبة من الله، الله عاقبه. فلذلك ينبغي إذا أردت أن تثبت على طريق الاستقامة، بعد أن ذكرنا الندم على ما مضى والعزم على عدم الرجوع، وأيضا ترك المعصية ومفارقة مناخها ومكانها، ربما المعصية يكون سببها عملك، أنت تشتغل في وظيفة فيها معاصي، فيها معاصي، فمن أسباب سلامتك أن تترك هذا العمل وتبحث عن عمل آخر. بعض الناس يكون يشتغل في مكان فيه اختلاط بين الرجال والنساء، مدرسة مثلا، شركة مثلا، سوقا مثلا، ويجد ضعفا في دينه، ويجد اضطرابا في قلبه، ويجد ذنوبا تقلقه، ما الحل؟ يأتي ويقول أريد حلا، الجواب: فارق مكان المعصية. ماذا أفعل؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره أكمل يسرا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فعلاجك مفارقة مكان المعصية وتلتمس صاحبا خيرا. ومن أعظم أوصاف هذا الصديق أن يكون صاحب سنة، صاحب سنة، ما تخرج من أماكن الفسق والفجور ومن سماع الأغاني ومتابعة القنوات الفضائية وتدخل في جماعة

الطرق الصوفية، الله الله الله، وقفز ورقص، أجيب ليس من العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أردت الثبات، يا من أقبلت على طريق الهداية، الفقه الفقه تبتدئ بمختصرات الرسائل في العقيدة الثلاثة الأصول: كشف الشبهات، الأصول الستة، نواقض الإسلام، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية. تتدرج في العلم الصحيح، وليست الشبهات. يجمع لك مذكرة 20 ورقة 30 ورقة مسحوبة من الانترنت أو من مواقع التواصل الاجتماعي. اقرأ اقرأ، هات حتى اقرأ ماذا فيها. كلام الجهاد في سبيل الله، وهكذا تقرأ تقرأ، تحت أبو عبد الله المكي، أبو الليث السمرقندي، أبو عجيلة ما أدري من. هذا كله من التضليل. الله أمر بالرجوع إلى من؟ أجيب، إلى العلماء، لا إلى المجاهير، لا إلى المجاهير، ولا إلى المتعالمين، ولا إلى أنصاف الفقهاء. أمر ربنا بالرجوع إلى العلماء الراسخين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. هل قال الأدباء؟ أكملوا. هل قال الشجعان في ميدان المعارك؟ أكملوا. هل قال رئيس الحزب؟ أكملوا. هل قال مرشد الجماعة؟ أكملوا. هل قال مخترع الطريقة؟ أكملوا. لا، العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا ماذا؟ العلم. فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. قصاصات أوراق ومطويات غريبة عجيبة من أجل أن تتخطف أيها الشاب. لا، العلم الذي يحيا به قلبك وتبصر، قال الله قال رسوله. طيب هذا العلم في غرف ضيقة، في مجالس سرية؟ الجواب: هل هو 4 أنفار في غرفة أو 5 أنفار في مجلس وحدهم؟ هذا هو العلم. العلم في بيوت الله. العلم يعلمه القاصي والداني، الرجل والمرأة، الكبير والصغير. علم ناصع نقي، ظاهره كباطنه. أما تعال تعال، والأخير ينتبه لعل في سيارة تراقبنا. إيش هذا؟ هذا علم؟ لا، ما هو علم، هذا تدبير. العلم قال الله قال رسول، ويبث لعموم المسلمين، يفرح به الكبير والصغير، الرجل والمرأة، تنشرح له الصدور وتأنس به الأرواح. هذا هو العلم. الإثم ما حاك، أكمل، في نفسك، في صدرك. الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. كرهت أن يطلع الناس عليه، ولذا تجدهم إذا اجتمعوا في مكان، في أحد شافك؟ لا، ما شافني أحد. الشارع ما فيش سيارة؟ ما في سيارة. أدخل ويدخل. أي علم هذا؟ تدبير. العلم يبث لعموم المسلمين. في مساجده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبث الهدى ويعلم الهدى أين؟ في غرفه؟ أجيبه. في بيته؟ أجيبه. في زاوية معينة؟ أجيبه. لا، إنما كان يبثه في بيوت الله عز وجل. علم طيب مبارك، أدلة، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال أبو بكر، قال عثمان، قال علي، قال طلحة، قال عمر، قال الزبير، قال عبد الرحمن بن عوف، قال سعد بن أبي وقاص، قال وقال، قال عبد الله بن مسعود، قال ابن عباس. علم. ولذلك أيها الشاب، إياك أن تخرج من مستنقع المعاصي فتقع في لجج الهوى والبدع. لا، السنة. وعجلت إليك ربي لترضى. ماذا تريد أيها الشاب؟ السنة. تريد زيدا أو عمرا؟ لا، ما أريد زيدا ولا عمرا، إنما أريد سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال الله، قال رسوله، تقولون، قال أبو بكر، قال عمر، قال الشافعي، ولقد أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعى لقول أحد كائنا من كان. فإذا من أسباب ثباتك لزوم السنة، لزوم السنة في هيئتك ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. صاحب سنة، ما هو صاحب حزب أو جماعة أو فرقة، لا، صاحب سنة، صاحب سنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من؟ على من؟ على من خالف أمري. فصاحب البدعة ذليل مؤام، لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذل المعصية وذل المخالفة في قلبه وعلى صفحة وجهه. ولذا تجد أهل السنة يفرحون بدعوتهم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون. لماذا يفرحون بها؟ دعوة نقية صافية، ظاهرها كباطنها، دعوة للكبير، للصغير، للرجل، للمرأة، للحاكم والمحكوم، الكل يسعدون بدعوة أهل السنة. إذن عليك بالتفقه بمختصر العلوم قبل مطولاتها، وبصغار العلم قبل كباره. تأخذ عمن؟ عن أصحاب الكرافتة والبدا الفرنجية، والذي درس في جامعة أكسفورد والجامعة إيش يا إخوة؟ أكسفورد وجامعات الغربية، وجاء متلطخ بالأفكار الغربية تدرس عند هؤلاء، وقال لك الدكتور، الدكتوراة هذه لا تساوي بصلة، لا تساوي بصلة ما لم توافق الكتابة والسنة على ما كان عليه سلفنا. خير لك أن تلفها وتبيع بها الذرة. ولذلك لا تغتر بهذه الألقاب: الدكتور، المفكر، النابغة. إياك أن تغتر بهذا، خذ العلم عن علماء السنة وهم موجودون، ولله الفضل والمنة. ليس دعاة فتنة ولا إراقة للدماء. هل سمعتم بعالم سنة كان سببا في إراقة دم؟ أجيب أبدا. وهل كانوا سببا أيضا في التناحر؟ لا. وهل كانوا سببا أيضا في اختلاس الأموال؟ لا، ما كانوا سببا إلا في هداية الخلق، إلا في هداية الخلق إلى شريعة ربهم. هذا من أسباب الثبات. من أسباب الثبات أيضا على الاستقامة التوسط والاعتدال. التوسط والاعتدال. إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد أكمل إلا غلب. بعض المبتدئين في طريق الاستقامة يشتد على نفسه ويتنطع ويتعمق ويبالغ الحد ويصبح حتى في بيته شديدا. الله يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلوا بالتي هي أحسن. أول ما يرى طريق الاستقامة يضلل من حوله ويبدع من حوله وقد يصل إلى تكفير من حوله. كافر، مبتدع، ضال، زنديق، فاسق، تاجر، اصبر. هذه أحكام عظيمة للمعينين، اصبر، لا تتعجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون. لا تتكلف. قدم ثلاثة نفر إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قولوا طيب. يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي قالوا إنها عبادة قليلة. قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أنا. قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أين النفر؟ ألا إني أخشاكم لله وأعلمكم به، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فما رغب عن سنتي فليس مني. أرأيت الغلو والتنطع؟ بعض إخواننا وبعض الفتيات وبعض الشباب إذا عرف طريق الاستقامة كل من حوالي ضالون، وتبدأ المشاكل. بدل أن يتوجه إلى العلم كي يصحح منهجه وعبادته وعقيدته، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بدل أن يتعلم ذهب يطلق الأحكام حتى تحدث فجوة كبيرة في البيت. أبوه ضال والأب لا يقبل بهذا، يذهب إلى المطبخ فيأتي بالمغرف، أوريك أنا من هو الضال، وهكذا. وبعض أيضا من الإخوة من أجل أن ينكر التلفاز وقد قوي الإيمان في قلبه، قوي وشعر بعظيم لذة الإيمان، يأتي إلى التلفاز بسم الله وعلى الحائط، بعدها رأسه هو على الحائط، وتبدأ المشاكل. أخته متبرجة وهو قد قوي دينه واستقامته، وتبدأ المعارك بينه وبين أخته، وهكذا. فإذا ما أوذي ضربه الأب، شتمته الأم، لم تعطيه أخته الغداء، ولم تجهز له الثياب، لما تشتد هذه الأمور عليه يأتيه هاتف في نفسه: إنه الابتلاء، ولقد أوذي الأنبياء، فلا عليك لا تهتم لا لأب ولا لأم ولا لأخ ولا أخت، وخير لك أن تهجر البيت فإن النبي قد هاجر من مكة إلى المدينة. ما السبب؟ ما السبب؟ الجهل، الجهل، الجهل، الداء القاتل. هو لم يسلك مسلك الدعوة إلى الله، لم يذكرهم بآية أو حديث، لم يناصحهم نصيحة صادقة، لم يقم بخدمة أبويه، بل لو كانا كافرين. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا لا. ثم بدأت الأحكام مع ضيق النفس، بدأت تأتيه الأحكام واصطاده الصيادون. الصيادون أصحاب الشباك، تعال، هو أبوك يصلي ولا ما يصلي؟ والله ما عمري شفته يصلي. أبوك واضح كافر. والأم صلي مرة وتصلي ومرة ما تصليش، كافرة أيضا. والأخت تدرس في الجامعة، كافرة أيضا. وعمك يزورهم في البيت، كافر، لأنه لا ينبغي له أن يزوره. وهكذا. فهو قد هيج في داخله نحو التبديع والتكثير بسبب الضيق الذي حصل له في قلبه. لا يا عبد الله، لا إياك، ليس هذا سبيل الدعوة، ليس هذا سبيل الدعوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا العباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول لكفار قريش: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلح. فأنت تأتي لوالدك: صلي يا أبي، صلي يا أمي، الله يقول كذا والنبي يقول كذا، وتحرص على هدايتهم. نبيك صلى الله عليه وسلم ألم يوضع سلى الجزور على ظهري ووساجد؟ أجيب. ألم تكسر رباعيته في أحد وشج وجهه؟ أجيب. ألم يقال عنه ساحر وكاهن ومجنون؟ أجيب. ألم يقال عن القرآن أساطير الأولين؟ أجيب. ومع هذا لما جاءه ملك الجبال سلم عليه وقال: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الجبلين العظيمين اللذين كانا يحيطان بمكة، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. كانت فرصة مواتية؟ أجيب. فرصة مواتية وانتهى الأمر. قال: لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كأني بنبي آذاه قومه حتى أدموه، فكان يمسح الدم على وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والنبي لما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى بلاد اليمن ماذا قال؟ يسيرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. أنت مباشرة دخلت على تكفير وتضليل وتبديع. وهذا الذي يدخل إلى التدين بشدة وبتنطع مآله الانتكاسة، مآله الانتكاسة. يا فلان، أين الصلاة؟ وأين الإزار؟ وأين اللحية؟ أين؟ أين؟ كل ذلك بسبب تنطعه وتشدده. حياك الله. ما اسمك؟ ما اسمك؟ براء. براء. البراء، سأسألك، لا تجلس، تعال تعال. من أرسلك؟ أبوك؟ ها؟ ها؟ من هو؟ خلاص، أين أبو البراء؟ أبو البراء أين؟ فليقل: ها أنا ذا. قم، سؤال عندك وسؤال عند ابنك. هذه ضريبة من أرسل الولد إلى الشيخ. طيب عندك يا البراء، عندك، انظر إلي يا بني، هنا السؤال، السؤال أين الله؟ أين الله يا بني؟ ما عندك جواب؟ انظر، هذه سأعطيها لك إذا أجبت. أين الله؟ تكلم يا بني، ما عندك جواب؟ أين؟ سأقيم ولدا آخر سيجيب، انتبه. أين الله؟ البراء ما عنده شيء، والظاهر أنه به دهشة، فإن للداخل دهشة. نعم يا أبا البراء، السؤال عندك، أين الله مع الدليل؟ الله في السماء مستوي على عرشه، استواء يليق به، صحيح. الدليل، وفي السماء رزقكم وما توعدون، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء، وغيرها من الأدلة المتكاثرة. أحسنت، خذ هذا لك ولابنك البراء. طيب، وبعد هذا أيها الإخوة، نسأل الله لنا ولكم الثبات. فمن أعظم الوصايا أيضا للثبات على الاستقامة الدعاء، هذا من أعظمها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. أكثر، فقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، تدعو في سجودك، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، لكن تدعو بقلب حاضر. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى. كذلك أيضا تحرص على اختيار الأوقات الطيبة، أوقات الإجابة، سيما ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا نزولا يليق به، حين لا يبقى من الليل إلا ثلثه الأخير، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، كل ليلة. فأنت إذا أردت الثبات فلتلهج بالدعاء وتكثر من الدعاء كي تثبت على طريق الاستقامة. ولا شك أن الوصايا كثيرة، ولعل فيما ذكر ما ينفعنا جميعا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا على الخير، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحبب إلينا طريق الاستقامة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ شبابنا وبناتنا وآبائنا وأمهاتنا وبلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واحفظ أعراض المسلمين يا بر يا كريم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.